بشركي ماركة هم ستنيو جزو أغنية عبد الدافي عثمان الحان مرغني عثمان مكاوي شركي ماركا يام عمسة تنيوكي سونوبا شركي ماركا يام عمسة تنيوكي سونوبا Oh, sono va. A shiriki marta am satanyo ke sono va. شكراً لأهلنا في المايبوما، شكراً لحيدر اسكوجا، شكراً للعازم الماهر البداع، شكراً للفنان نصر كزبر، شكراً للفنان محمد رمي، شكراً للحضور، شكراً لإدارتكم في المايبوما. توزيع مركز الميمان. من.